وعادوا أعداءه وجاهدوا في سبيله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا أوردها ابن جرير، وفي السند إرسال. وقال البيهقي: باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قدم المدينة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، حدثني المغيرة بن عثمان ابن محمد بن عثمان والأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقيا وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله أعيد إلى 700 ضعف. والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. هكذا الضبط الصحيح، والله تعالى أعلم. متابع في الحاشية: واحد ضعيف الطبري في التاريخ أبو نعيم في دلائل النبوة. متابع: ثم خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب من أحب الله، أحب الله في كل قلوبكم، أعيد أحب الله من كل قلوبكم، أعيد أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسى عنه قلوبكم، فإنه من يختار الله ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل شيء ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل في بناء مسجده الشريف في مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بدار أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد اختلف في مدة مقامه بها، فقال الواقدي 7 أشهر أو 7 أشهر، وقال غيره أقل من شهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث فقال: حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبي، حدثنا أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو، ابن عوف فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفة وملأ النجار وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأمر أعيد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وقد رواه البخاري في مواضع أخر، ومسلم من حديث أبي عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد في الحاشية 1، البيهقي في دلائل النبوة 2، صحيح البخاري مسلم، وردف تابع، وعضادتيه جانبيه، ويرتجزون ينشدون تابع. وقد تقدم في صحيح البخاري عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي كان مربدا وهو بيدر التمر ليتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة وهما سهل وسهيل، فساومهما فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى حتى بتاعه منهما. وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: لا هم، إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخلا له في بياضة. قال: وقيل بتاعه منهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: وذكر محمد بن إسحاق أن المربد كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل بن ابناء عمرو، فالله تعالى أعلم. وقال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، وعمل فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. وروى البيهقي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن حماد الضبي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى غبر صدره، فقال: ابنوه عريشا كعريش موسى. فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يديه بلق العريش، يعني السقف. وهذا مرسل. وروي من حديث حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ابن هذا المسجد وزينه، إلى متى نصلي تحت هذا الجريد؟ فقال: ما بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان ضعيف البيهقي في الدلائل. متابع: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال أبو داود حدثنا، متابع: وقال أبو داود حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن موسى عن سنان عن فراس عن عطية العوفي عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع وبجريد النخل، ثم إنها تخربت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فما زالت ثابتة حتى الآن. وهذا غريب. وقد قال أبو داود أيضا حدثنا مجاهد بن موسى حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، وغيره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزاد فيه زيادة كثيرة، فبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن يعقوب بن إبراهيم به. قلت: زاده عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه متأولا قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروا بعده. فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه. وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، زاده له بأمر عمر بن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة، وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه في وقته. ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. فيقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. قال: فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال: يا رسول الله، قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينفض وفرته بيده، وكان رجلا جعدا، وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. وهذا منقطع من هذا الوجه، بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين أم سلمة. وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن، يعني ابني أبي الحسن البصري، عن أمهما خيرة مولات أم سلمة، عن أم سلمة قالت. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أبو داود في الصلاة، وفي السند عطية العوفي ضعيف، اثنان صحيح ابن ماجه أحمد، ومفحص قطاة مثل حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة لوضع البيض. متابعة: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. ورواه من حديث ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار وهو ينقل الحجارة: ويحا لك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت: لما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحمل كل واحد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فمسح ظهره وقال: يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. وهذا إسناد على شرط الصحيحين. وقد أورد البيهقي وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري عن مسدد عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء وعن إبراهيم بن موسى عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء به، إلا أنه لم يذكر قوله: تقتلك الفئة الباغية. قال البيهقي: وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، فجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس بن سمية، تقتله فئة باغية. وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: بؤسا لك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما حفر الخندق كان الناس يحملون لبنة لبنة، وعمار ناقه من وجع كان به، فجعل يحمل لبنتين لبنتين. قال أبو سعيد: فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول: ويح ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. قال البيهقي: فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه. قال: ويشبه أن يكون قوله الخندق وهما أو كما قال، أو أنه قال ذلك، أعيد، أن يكون قوله الخندق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين، وعمار مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الفتن إستان صحيح مسلم، 3 صحيح أحمد والطيالسي وتابع. وقد كان علي أحق بالأمر من معاوية، ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله الجهلة الفرق الضالة من الشيعة وغيرهم، لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال، وليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل، فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق يقبل أو تقبل، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فإن عمار وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الإلفة واجتماع الكلمة، وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به، وأن يكون الناس أو زاعا على كل قطر إمام يرأسه، وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة، فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم، وإن كانوا لا يقصدونه لكانوا لا يقصدونه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا، بحول الله سبحانه وتعالى وقوته وحسن تأييده وتوفيقه. والمقصود ها هنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوي على بانيه أفضل الصلاة والتسليم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الحافظ وقد قال الحافظ البيهقي في الدلائل حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عبيد بن شريك، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما بنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر بعدي. ثم رواه من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حشرج عن سعيد عن سفينة قال: لما بنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسجد وضع حجرا، ثم قال: ليضع أبو بكر حجرا إلى جنب حجري، ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجري أبي بكر إلى جنب حجري أبي بكر، ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب حجري عمر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هؤلاء الخلفاء من بعدي. وهذا الحديث بهذا السياق غريب جدا، والمعروف ما رواه الإمام أحمد عن أبي النضر عن حشرج بن نباتة العبسي وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصمد وحماد كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما، ثم يكون من بعد ذلك الملك. ثم قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. هذا لفظ أحمد، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن جمهان، وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديثه. ولفظه: الخلافة بعد 30 سنة، ثم يكون ملكا عضوضا. وذكر بقيته في الحاشية 1 ضعيف، البيهقي في الدلائل وفي يحيى الحماني ضعيف، 2 حسن أبو داود. تابع: قلت: ولم يكن في مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس عيد. قلت: ولم يكن في مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس وهو مستندا إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي، فلما اتخذ له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر، كان سيأتي بيان كما سيأتي بيانه في موضعه، وعدل عنه ليخطب عليه. فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجدع وحن حنين النوقي العشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنده، فرجع إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن، كما يسكن المولود الذي يسكت، كما سيأتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روي هذا الحديث عن أنس بن مالك: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.